انا كعبير ريكسي بيقدر عميكسي يخلي سمو بيخطر بيه انت كيك اختارك تسبح عبريت يا نهقت حزور ام جادي الجوكر يا صحصح يا عيلتها يا عيل بتش يا عرز يا ولد الفوكر قال امك شغلتها بترشد حرمه مسلمه مليون دولار مقلة فداكة وخاينة تحب تونس اوي في الدار انا مستنى عليكو شدك تعدى ولع فيكو بسولو خش العركة بورشك اياك تخلع اوعى تخاف وتكاف هملك زغدة في جنبك تسقط وقتي بطلقة تسحامي يا بتشتم يا ما عليا وعارف يا بابا صاحبك قلي يمكن تدخل في شلال كلي انا قلبي الريكس بيضرب ميكسي خلي سمو بيخطر بيه انا حطيته في التاكسي شحنته بمكس وكسرت العرب عملت المشي بالعكس مكسر اي وحيدة تتار عليا انا فيتي بتنزل بيبس وحنفيتكم بتجيب ميه كلها شدت شرطة وجاية الشرطة بهجمة وحملة كبير بالسحابة مولع تورتة وبتحرك في ازاز هي الرفعة ودفعة وشربة استفيت كسب بجد حكي هنستوريك لكو هجيلكو بسمكي وعدنا فيكو زخيرة والانكار هيفيدك لما انتدك وتقول لنا مش قادر فاكر لما شتمتني جيتلك جيتك واديتك على خالد ارحم لك اخدك احسن ما اجيبلك ناس يا خمالة اصطادك بس الوحدة هنقطع اوتارك وانت افطارك هنجيب لك دكتور انت الكينج اختارك تسبح عبريت يا انا هقطع زور هتعيش دور مش دورك ايوه شوتك وانا كده هلغي قدور وقفت دراعك يبقى دراعك صوبع هقطع ولا انتي سكرة سبعات وبيور والباكيتا من مارو الصراصير انتي فراري ومتعة واخر جدعة وجدعة وكل خير زولك اخطف روحه يا غالي عليا وليك كتير لما حبيبتي تعدي الكل يدور وشه مفيش تصوير اسمنتي يا بنت حلوتي قوي من ساعة ما اتطلقت لما احتاجلك انتي وبس عملتي الصح في ساعة ده كله بيجي متأخر وانتي يا قطة بتجيلي حالا وقتي ما بطيش بعادك يا جمد بنت بتسكن فوق منطقتي كل اللي تالي شعت وهنفضل طول عمرنا اخوات ربنا على اصل وعلى الرجولية وعلى الجدعنة بالذات عمرنا ما بنزعل من بعض ومش بنصدق اي حوار كلام ببلاش فما يشغلناش بس انتظر مفاجأة لما اضرب دهنة في مخي وبنصب فخي احسن ما الغير ينصب بربل في القروانة وعندي حصانة وفارس فوق كوكب ولا متضر ولا هيروح لقلك زيرو حليف لا ضرابه اخبطه بالطول واسكله واسغده واعمله فرشة وعرقبه ونحبش برودكشن واجه في اي مواجهة وعامل اكشن وزير الحنية وغالي عليا وكله صادك يا والموش العرب بينجو اصلي وحملة وفوشه فار الشرابية دارة وباشا وعالي وبلع السور المنكز من ماهر ظاهر باين صادع وقت الشيخ برميت اخويا وداري وسندي وقلبي فاجة ما تقال وكابو مجدب تبناه اللي بيتعامل من غير عدة والبدك كاسع ماسع لما تشوفه تموت من الخضر الشوكر فنه بيعلى معلي الشعلة عشان تلحق كلام شاعر فاجر جاي من الاخر ومسه كبيرة على الشيخ مش برودكشن قوة وايانك معارف في عنوانه لما نيجي تخلعه من قدامنا صاحبي ومش هتبان حصريا على موقع مهرجانات.com